إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 50 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكلامنا كما تعلمون لا يزال مستمرا حول أحكام صلاة الجمعة. وصلنا إلى كلام المؤلف، وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ذكر حر مكلف مستوطن. واضح؟ صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ذكر حر مكلف مستوطن. طبعا صلاة الجمعة فرض، هذا أمر مجمع عليه، هذا أمر بالإجماع أن صلاة الجمعة فرض، لأنها إحدى الفرائض الخمسة المفروضة على الإنسان. فالإنسان فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة هذه بديلة عن صلاة الظهر، فإذا هي فرض بإجماع المسلمين. وأخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا لا يكون ترهيبا وتحذيرا إلا من ترك مفروض. واضح؟ يعني لو كانت مستحبة لما جاء فيها هذا الترهيب المخيف. قال النووي فيه، أي في هذا الحديث، أن الجمعة فرض عين. كذلك روى النسائي وصححه الشيخ الألباني: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، يعني الذهاب إلى صلاة الجمعة واجب على كل محتلم، وهو أمر مجمع عليه. قال مؤلفنا: روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إسناده ثقات، وصححه غير واحد، ومنهم الإمام الألباني في تعليق على سنن أبي داود. الحديث يفيد أن الجمعة حق واجب على كل مسلم، ولكنه لم يقل على كل مسلم فقط، وإنما في جماعة. فهذا قيد، يعني لو كان مسلم موجود في مكان ما وحده هل يجب عليه الجمعة؟ لا، لأنه ليس في جماعة، فهذا يصلي ظهرا. واضح؟ انظروا إلى الحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم، لم يسكت وإنما قال في جماعة، يعني في وسط جماعة. فإذا القيد والشرط المهم جدا الذي تتقيد به فرضية صلاة الجمعة على كل مسلم أن يكون في جماعة. ثم استثنى بعض المسلمين الموجودين في جماعة، فاستثنى العبد المملوك، لأن العبد المملوك ليس حر نفسه، فإن سيده سيأمره أن يفعل كذا وأن يقوم بعمل كذا، فهو مملوك لا يملك نفسه. أو المرأة، فالمرأة لم تجب عليها الجمعة وإنما المرأة تصلي في بيتها، فلما صلت المرأة في بيتها ولم تفرض عليها الجمعة فستصلي ظهرا، وكل من لم يفرض عليه الجمعة فمفروض عليه صلاة الظهر، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي، لأننا قلنا صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف، فمعنى ذلك أن الصبي يخرج عن التكليف في هذا لأنه غير مكلف، فكيف يجب عليه صلاة الجمعة ولم تجب عليه أصلا الصلوات الخمس؟ أو صبي أو مريض، والمريض لا يستطيع أن يذهب إلى صلاة الجمعة، فبناء على ذلك تسقط عنه الجمعة ويصلي ظهرا. طبعا المجنون، لأن المجنون غير مكلف، واضح يا إخواننا، لأن التكليف شرط. الحديث صحيح، وروى الدارقطني بسند عن جابر، يعني حديث طارق بن شهاب مرفوع كما سمعت. أما حديث جابر ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. كما ترون معنى الحديث ثابت وصحيح، ولكن إسناد الحديث فيه ضعف لوجود ابن لهيعة في إسناده، ليس وحده، وابن لهيعة معروف حكمه عند العلماء إذا وجد في سند كان هذا السند ضعيفا، إلا إن كان عن رواية العبادلة الأربعة. فالحديث ضعف بسبب القاضي ابن لهيعة الذي كان يحدث من كتبه، فلما حدثت فتنة احترقت فيها الكتب فحدث من حفظه فوهم، فلذلك ترك العلماء حديثه إلا إن كان من رواية العبادلة الأربعة، نظرا لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه. وكذلك في سند الحديث معاذ ابن محمد وهو مجهول. أضف إلى ذلك أن أبا الزبير الذي رواه عن جابر مدلس وقد عنعن في السند، فالحديث كما ترون فيه ثلاث علل ضعف الأئمة المحققون الحديث بسبب، وإن كان معناه صحيحا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا كما سمعتم نحن استدللنا على استثناء العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض، كل ذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: أين كلمة مستوطن؟ بما استدللنا على كلمة مستوطن؟ واضح. نقل وقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب، كل قوم مستوطنين ببناء متقارب، يعني بناء متقارب يعني مجتمعين في مكان، هذا بيت بجوار بيت، هذا ليس بيت موجود في أول القرية وبيت في آخرها وبيت بعدها بعدة كيلومترات، لا، وإنما كل قوم مستوطنين ببناء متقارب، يعني جماعة، كما جاء في الحديث: ها مسلم في جماعة. تمام. إذن كل قوم مستوطنين ببناء متقارب، لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا. اشترط عدم الظعن، وعدم الظعن يعني أنهم مستوطنين بنية الإقامة المستقرة، فهناك استقرار كأهل المدن وأهل القرى. فهنا يريد أن يخرج من الذين ينتجعون حسب نزول المطر، فإذا نزل المطر أقاموا في مكان معين، فإذا انقطع المطر تركوا المكان وبحثوا عن غيره، واضح؟ أو يجتمعون في مكان فيه العشب وبعض الأرض المزروعة من ماء السماء أو العيون، فإذا انقطع الماء الأرض لن تخرج شيئا إلا في الموسم القادم، فيتركونها لأرض أخرى وينتجعون فينتقلون، ولذلك ليست لهم بيوت مقامة من اللبن أو من الطوب أو الحجر أو ما شاكل ذلك، وإنما بيوتهم يحملونها على أكتافهم، أو على دوابهم ومواشيهم، مثل الذين يظعنون وينتقلون من مكان إلى آخر، ينتجعون ويبحثون عن العشب للدواب التي يعيشون فيها مثل أهل البادية. واضح؟ وبيوتهم تكون عبارة عن خيام، إما من الجلد أو القماش أو الشعر وما شاكل ذلك. فهؤلاء لا ينطبق عليهم أنهم مستوطنون، فقال كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا، تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب، المدر أو الخشب أو قصب أو جديد حسب العادة. هناك بعض الناس يبنون بالمدر وبالطوب اللبن وبالحجارة وبالخشب وبالقصب وبالجريد وبسعف النخيل وما شاكل ذلك أو غير ذلك طبعا، أو أسمنت بقى ومسلح وطوب أحمر وما شاكل ذلك كما هو معلوم في زمان الناس اليوم، واخدي بالكم؟ فقال أو غير ذلك يدخل في كل البيوت، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، يعني البيت مبني من إيه، هذا ليس لا يترتب عليه حكم شرعي، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون. الحلل اللي هي يا أخواننا جمع حلة، وهي مجتمع البيوت من الخيام، كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر، يعني يقعدون في مكان ينزل فيه المطر، القطر، قطر السماء، فإذا امتنع الماء زعنوا وانتقلوا إلى مكان آخر يبحثون فيه عن مكان ينزل فيه المطر، من أجل إيه؟ الهدف من القطر إيه؟ نبت العشب، لأن العشب يتغذى عليه الدواب والمواشي، وهم يأكلون منها ويأخذون من ألبانها ويعيشون عليها، هؤلاء من البادية. قال ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا، فهم رحل، هم دائما في ارتحال، حال مرتحل، واخدين بالكم ولا لا؟ هؤلاء هم الحال المرتحل، يحلوا في مكان على نية الارتحال إن انقطع الماء وهكذا. واضح؟ يبقى هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيّن يعني قوم مستوطنين بشروط وبقيود معينة. كلمة الاستيطان العلماء هنا يفرقون بين ثلاثة ألفاظ، بين كلمة مقيم ومستوطن، مقيم ومستوطن، إنسان مقيم ومستوطن ومسافر، واخدين بالكم؟ فالإنسان الذي هو مقيم في مكان معين، مقيم في مكان معين، غير المستوطن الذي جعله وطنا له، فالمستوطن هو الذي جعل المكان وطنا له، أما المقيم فجعلوه هو الذي يقيم ويكون منتظرا حاجة معينة من الممكن إن انتهى منها يتركها، يترك المكان الذي فيه. يعني مثلا أنت ذهبت من أجل أن تؤدي مصلحة معينة في مدينة مثلا طرابلس، فذهبت إلى طرابلس أو إلى أي بلدة من بلدان المسلمين أو غيرها، ذهبت إلى هذه البلدة من أجل مصلحة معينة تقوم بقضائها، انتهت هذه المصلحة ستأخذ عزلك وتمشي. أنت هنا مقيم، لكنك هذه ليست إقامة دائمة، ولكن انقطعت علاقتك بالسفر مؤقتا، بعكس الإنسان الذي ذهب ليتخذ هذا البلد وطنا. ولذلك هنا بيتكلم عن الإيه؟ المستوطن. لكن هذا الإنسان المقيم لقضاء حاجة عند هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الإيه؟ الجمعة. يعني لو إنسان قعد، ولو قعد 20 سنة منتظر الحاجة التي ينتظرها، وبناء على ذلك يقولون عنه من حقه أن يقصر الصلاة، وهذه أمور لم أتدخل فيها ولم أطل النفس فيها في كلامي على الملخص، نظرا لأنه ملخص، وإنما سيكون كلامنا عنه باتساع حينما نصل إلى هذه المواضع في شرحنا المفصل لكتاب نيل الأوطار إن شاء الله تعالى. وكذلك في قضية الاستيطان وقضية الإقامة وقضية السفر وحكم ذلك في صلاة الجمعة. وإنما الذي نستطيع أن نذكره سريعا أنه طالما أن الإنسان أقام في مكان ما، أقام وعنده مصلحة معينة، وانقطعت نية السفر على سبيل التأقيت، هذا أصبح يعيش في وسط الناس، عليه أن يصلي صلاة الجمعة. لدرجة أن الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة بيتكلم عن أمر جميل جدا، يقول: وحينما ذهبت إلى بعض دول أوروبا وجدت المسلمين هناك أعداد مجموعة من الجاليات يقيمون صلاة الجمعة، وبعضهم يستأجر منزلا لصلاة الجمعة، مفيش مساجد، يستأجر مسجدا. وكلام الشيخ الألباني قديما، يعني بيقول هذا الكلام في المجلد الثاني من السلسلة الضعيفة، هذا الكلام قديم جدا ليس هذه الأيام. فحينما قال: حينما ذهبت إلى هناك ووجدت المسلمين يصلون الجمعة فرحت جدا، وعلمت أن دعوتنا إلى التمسك بالكتاب والسنة ونبذ التقليد للمذاهب في خير كثير، بدليل أن شعائر الإسلام ظهرت في بلاد الكفر. ولو تمسك هؤلاء المسلمون بالمذاهب وبأقوال المذاهب لما صلوا الجمعة ولا صلوا ظهرا، واضح، ولما صليت صلاة الجمعة أصلا في بلاد الغرب. لأن الأمر لو تمسكتم بكلام هؤلاء الفقهاء الأقدمين، وهو كلام لم يثبت عليه دليل، وإنما لو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. طالما اجتمعت مجموعة من المسلمين، طالما لم يكونوا في طريق السفر، وإلا فإن السفر لا يجوز فيه صلاة الجمعة كما سنوضح إن شاء الله. الجمعة لا تجوز في السفر، لكن لو نزل الإنسان في مدينة أو في قرية وعاش في وسط الناس، طالما مجموعة من المسلمين فعليهم أن يؤدوا صلاة الجمعة. كلام الشيخ الألباني قوي جدا في هذا الأمر، ونقل كلاما عن صديق حسن خان في الروضة الندية، وللشوكاني كلام في ذلك مهم أيضا. كل ذلك حينما نصل إلى الكلام على كتاب نيل الأوطار، وكتابنا هذا لا يتحمل هذه المخالفات أو مناقشة المذاهب. يعني واخدين بالكم إحنا المقصود هنا ملخص فقهي سريع. فيقول: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ بالمخالفة لابن حزم الظاهري، فالظاهرية يقولون: لا، بل على المسافر فرض أن يصلي الجمعة. هذا خطأ، لأنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. واخدين بالكم؟ يعني المسافر لا تلزمه الجمعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصليها في أسفاره، وكم سافر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه صلى الجمعة مرة واحدة في سفرة من أسفاره. وقد وافق صلى الله عليه وسلم، يعني وافقه في يوم عرفة الذي حج في حجة الوداع، وافق يوم عرفة في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم جمعة، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها. قد يقول قائل: كيف إن صلاة اليوم عرفة فيها خطبة وفيها صلاة الظهر ركعتين؟ طيب، ما هو بيخطب الخطيب، وما زلنا إلى الآن بنرى في التلفزيون حينما يأتي الشيخ حفظه الله الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ثم من بعده، ماذا، كيف يخطب؟ يخطب خطبة كخطبة الجمعة، ثم بعد ذلك يصلي الظهر ركعتين، ثم يصلي العصر ركعتين. فلماذا لا تكون جمعة؟ واضح الكلام؟ وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا، ليست بالجمعة. لماذا؟ أولا لأن النبي طبعا الذي روى القصة جابر بن عبد الله الأنصاري، وفي صحيح الإمام مسلم أطول حديث، يعد أطول حديث في صحيح الإمام مسلم وفي غيره من الأحاديث، حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الشيخ الألباني عمدة لشرح أحكام الحج من خلاله. فقال حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله. فقال ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فخطب ثم صلى الظهر ولم يقل الجمعة، وجابر أعلم بما يقول قال صلى الظهر. هذا أولا. ثانيا أنه خطب خطبة ولم يخطب خطبتين، والجمعة لها إيه؟ خطبتان وليست خطبة واحدة. ثالثا أنه الخطبة تكون قبل الأذان أم بعد الأذان؟ بعد الأذان، لأن المؤذن يؤذن بين يدي الخطيب، لا يؤذن إلا إذا صعد الإمام المنبر وقال للمصلين بعد أن يقبل عليهم بوجه السلام عليكم ثم يجلس، فيؤذن المؤذن كما كان يفعل بلال رضي الله عنه بين يدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب خطبتين. لكن في عرفة بدأ بالخطبة ولم يؤذن، ثم خطب خطبة واحدة ولم يخطب خطبتين، ثم بعد الخطبة انتهى منها أذن المؤذن لصلاة الظهر فقام فصلى الظهر ركعتين. والدليل على أنها الظهر قول جابر، والدليل على أنها الظهر أنه لم يجهر بالقراءة بعكس صلاة الجمعة ففيها الجهر بالقراءة. ولذلك أنت لو نظرت إلى صلاة حجة خطبة عرفة تجد الخطيب يخطب، يطلع يخطب بدون أذان، ثم بعد أن ينتهي من الخطبة يؤذن المؤذن للظهر قصرا، ثم يقوم الإمام فيصلي بعد الأذان مباشرة، يؤذن ويقيم فيصلي الإمام بالناس في السنة، تمام؟ فيقوم الإمام يصلي بالناس، حينما يصلي يجهر أم يسر؟ يسر. وهذه هي الصلاة في الجمعة أو السبت أو أحد، أيما أي يوم وافق فيه عرفة، أي يوم كان عرفة حدث هذا، جمعة أو غير جمعة. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لم يصلي بالمسلمين صلاة إيه؟ جمعة. فلو لم تكن الجمعة قد سقطت عن المسافرين لصلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي فيه ألوف من المسلمين ومن الأعراب وغيرهم الذين سيذهبون إلى قراهم، فكان إن كان يجوز أن تصلى جمعة لصلىها النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخواننا؟ فشيخنا بيقول هنا إيه؟ ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. قال ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا. واضح يا أخوانا؟ لكن المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصلي مع المسلمين. الدليل ماذا؟ كيف؟ ما هو الدليل؟ يعني يكون واحد مسافر ونزل في القاهرة مثلا بيؤدي مصلحة، واحد في الفندق يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة؟ لا، الناس كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مسافرين وكانوا يجدونه يصلي الجمعة، فكانوا يصلون الجمعة أم كانوا يتركونه ويصلون الظهر؟ كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة. وكذلك إذا حضرها العبد، وكذلك إذا حضرتها المرأة، وكذلك إذا حضرها الصبي، وكذلك إذا حضرها المريض، فإنه تصح منهم كلهم وتجزئهم عن الظهر. يبقى هؤلاء لم تفرض عليهم صلاة الجمعة، ولكن لو صلاها واحد منهم لأجزأته. واضح؟ يبقى المسافر إن نزل ببلدة وجد، لكن له لا يجوز له أن يصلي في السفر، لكن لو نزل وصلى مع المسلمين في مسجدهم لقبلت منه وأجزأته عن الظهر. وكذلك المريض لو جاء وتحامل على نفسه، وكذلك المرأة والعمل على ذلك، النساء يأتين لصلاة الجمعة مع المسلمين، وكذلك الصبية، فالكل إن صلى ها أجزأته الصلاة. فيقول ولا تجب على امرأة، ولكن إن صلتها المرأة أجزأتها. قال ابن المنذر وغيره أجمعوا على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. يعني أجمع المسلمون على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا كذلك بالإجماع على أن النساء إن حضرن مع الإمام فصلينا مع أن ذلك يجزئ عنهن كما جاء في كتاب الإجماع لابن المنذر. قال وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها، ولا يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة، واضح من التركيب، ولا يجوز الفاعل السفر، واخدين بالكم، لا يجوز له إيه، لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها. يعني زالت الشمس يعني دخل وقت الجمعة، يأتي واحد يقول لك أنا مش، لا، إذا دخل عليك وقت الجمعة عليك أن تصلي، لكن من الممكن إن لم يدخل عليك وقت الصلاة أن تسافر طالما لم يدخل عليك وقت الصلاة. واحد يقول طيب لو أنا الآن ما وعد الطائرة ساعة صلاة الجمعة، هذا له عذر، هذا له عذر، فيذهب إلى المطار ويركب طائرة، واخدين بالكم؟ نعم، كما بيّن ذلك العلماء. قال ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه. الشيخ الألباني أورد في إرواء الغليل أمر مفيد ومهم، قال وممن يعذر كذلك عن حضور الجمعة من يقوم على عناية المريض المعذور عن حضور الجمعة. يعني لنفرض أن هناك أحد الرجال يقوم على عناية مريض معذور، وجاء وقت الجمعة ولم يستطع أن يذهب إلى الجمعة لأنه بحاجة إلى الجلوس بجوار هذا المريض، فإذا دعت الحاجة لذلك، مش واحد ما يقولش أنا تركت الجمعة عشان عندنا في البيت مريض، لا، شرط أن يكون في إيه؟ في حاجة إليك. ما الدليل على ذلك؟ قال فعن إسماعيل ابن عبد الرحمن أن ابن عمر رضي الله عنه، وما أدراكم ابن عمر، دعي يوم الجمعة وهو يتجهز للجمعة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وبينه وبينه رحم كما تعلمون، وهو يموت، فأتاه وترك الجمعة، ذهب إليه وترك الجمعة. وفي رواية مرض في يوم الجمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. وارجعوا إلى إرواء الغليل برقم 552 552، واخدين بالكم، 552 رقم الحديث في إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمة الله عليه. أحيانا يكون الإنسان بيتجهز لصلاة الجمعة وتحدث مشكلة مرضية في البيت لبعض الأفراد وينشغل بيه ويجري بيه على المستشفى، واخدين بالكم، مش بتحدث هذه الأمور ولا لا؟ فماذا يفعل؟ ما يجيش يقول لا سيبكم بقى، أنا عايز أروح أصلي الجمعة، يسيب أمه ولا يسيب أخته اللي هو المسؤول عنها أو ابنه وما فيش حد في البيت، ويقول له بقى معاك ربنا أنا رايح. رب العالمين أمرنا بأن نأخذ بماذا؟ بالأسباب، واخدين بالكم يا أخوانا، فما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا هناك أمور يعني تحدث أحيانا الواحد حتى هيخطب هو الجمعة، هو المكلف بخطبة الجمعة، وفجأة وما فيش حد في البيت إلا هو، ماذا يفعل مع زوجتي؟ ما يترك يقول للجيران تعالوا أنتوا قوموا بحق زوجتي أو بحق أمي؟ لا، ما كلفك الشرع بهذا. إذا قم بهذا الأمر وأرسل غيرك يقوم بعملك إن شاء الله تعالى، واخدين بالكم يا أخوانا، لأن ممكن التشدد هنا بجهل وبعدم فقه يؤدي بك إلى التضييق على نفسك وعلى أهل بيتك، وتضر من حيث أردت أن تطيع ربك سبحانه وتعالى، والدين لا ضرر ولا ضرار. قال واشترط لصحة الجمعة دخول الوقت، طبعا دخول الوقت هو شرط في جميع العبادات، مش كده؟ العبادات المؤقتة بوقت مثل الصوم شرط أن يدخل وقت رمضان، الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس. إذن دخول الوقت يشترط لصحة الجمعة دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة، وطبعا هيكون بقى سبب ولا شرط يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود، الأمر المعروف بين الخلاف في الفهم بين السبب وبين الشرط، لكنه شرط في اشتراط هنا لأنه يترتب عليه مشروط. دخول الوقت لأنها صلاة مفروضة، فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات، فإن صلى قبل دخول الوقت وقعت باطلة. قال فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، لأن إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت إيه؟ قولوا بتنسوا صفة له. إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة له، صفة. ولذلك لو مضى الوقت أنت تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ لكي تقضي الصلاة إلى أمر جديد، مش كده ولا لا؟ تمام؟ وذلك قال لك القضاء، هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ مرتبط بهذه القضية التي نتحدث فيها. إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت ها صفة له. فقال لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، لأننا كما نعلم أن صلاة الجمعة قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، صلاها عند الزوال، عند زوال الشمس، وهذا وقت صلاة الإيه؟ ها؟ الظهر، اللي هو أن تزول الشمس عن التعابد، عن كبد السماء، اللي هو دخول وقت الظهر. ويجوز أن تصلى قبل وقت الظهر، قبل الزوال، وثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، تمام؟ لكن المؤلف هنا حفظه الله يقول وأداؤها بعد الزوال أحوط، أفضل وأحوط. طبعا أفضل لأن الناس لا يجتمعون قبل ذلك الوقت، وأنت لو جئت الآن تخيل كده، لو إحنا حاولنا نعمل هذا الأمر والعمل عند الناس جميعا على إن الأذان هو مع أذان الإيه يا أخوانا؟ الجمعة. تخيل كده لو جينا ساعة صلاة الجمعة وتعبى نطبق يا أخوانا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوم يا شيخ محمد أذن الساعة 10 الصبح، وطلعت المنبر الساعة 10 الصبح، ده احنا هنضرب الطوب، مش كده ولا ايه؟ يعني الناس هيتهموك بايه؟ يقول لك اتيت بدين جديد. طبعا بتعمل مشكله وفتنه كبيره. ولذلك خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. يجي بعض الاخوه للاسف، هذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل ما يعلم يقال. هذا ليس كل ما يعلم يقال. لو جاء بعض الناس وقال هذا كانوا لك ده بينكر السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ انتوا فاهمين النقطة دي؟ يجي بعض الناس يقول لك احنا بنطالب مثلا بفقه السنة مش برد السنة. ما حدش مسلم من علماء الإسلام، بتكلم عن علماء الإسلام، ما بتكلمش عن الذين كما قال الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الجماعة البقايا الشيوعية في البلاد الذين ينكرون الأحاديث، وإنما تكلم عن العلماء، العلماء بحق، العلماء الحقيقيين. ما لا يوجد عالم حقيقي ينكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ممكن نيجي في حديث مثل هذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الزوال، تعال نطبق. هذا صعب تطبيق، ولو أردت أن تطبق هذا لأحدثته ها فتنة كبيرة. يجي يقول لك تعادي الأنكر الحديث، أعوذ بالله، مين أنكر الحديث؟ ولكن هذا الحديث لو أنت عملت به هيترتب على ذلك إيه؟ فتنة عظيمة، ممكن تمنع بقى من دخول المسجد والخطبة، والناس تتهمك بأنك بدلت في دين الله عز وجل. ومن سيفهم من عامة الناس هذا الكلام؟ واضح يا إخواننا ولا لا؟ ولذلك الإمام بيقول هنا المؤلف الشيخ الفوزان وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، تمام؟ واحد يقول لك بيفضل بين سنتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا الشرع؟ يجوز، لانه نظر لما هو العمل، هو الامر الذي عليه العمل، ما هو الذي عليه العمل. طالما الناس اللي العمل عليه ليس بدعه وامر ثبتت به السنه، فتاتين بمخالف لا يعرفه الناس تتسبب انت في فتنه عظيمه وتجعل الناس يتقاتلون بسببها. واضح يا اخواننا؟ فقال وأداء وبعد الزوال أفضل وأحوط، لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، لكن في بعض الأوقات القليلة كان يصلي قبلها. قال وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، آخرها هو آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، لكن كان الخلاف بين العلماء وكلاهما ثبتت به سنة صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة قبل الزوال وتارة بعد الزوال. الظهر لا يجوز بالإجماع أن تصلى قبل الزوال، ده حتى لما تيجي تقرأ في زاد المستقنع تجد أن مؤلفه يقول ويبدأ وقتها بوقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد يعني تصلى إمتى؟ بداية وقت الضحى، يعني ممكن تصلي العيد تصلي الجمعة في وقت العيد، هذا ثابت، أو بعده. هذا من يقبله من الناس؟ من يقبل هذا من الناس؟ لا يقبله أحد، واخدين بالكم؟ فقال هنا وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. اثنين من شروط الصحة، من شروط صحة الجمعة، أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم. فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، لأنهم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا معه الجمعة، ولم يعهد أن صليت صلاة جمعة إلا في المسجد الجامع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك مساجد في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، في هناك مساجد، وكان الناس يسمعون أذان بلال، ومع ذلك كانوا يصلون في مساجدهم صلاة الظهر والعصر وبقية الصلوات، لا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعيد عنهم، ولكنهم يسمعون صوت بلال، ومع ذلك كانوا يصلون في مساجدهم. لكن إذا جاء صلاة الجمعة الكل يترك مساجده ويذهب للصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ العثيمين ذكر في الشرح الممتع أنه ما علم أن المسلمين صلوا في عدة مساجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد 200 سنة، كانوا دائما يصلون في مسجد واحد الكل يجتمع عليه. حتى الإمام أحمد بن حنبل يتكلم عن بغداد أن الناس كانوا يصلون في المسجد الجامع مع الأمير، كذلك علي بن أبي طالب كانوا يصلون في بلدتهم الكوفة، كانوا يصلون هناك، إلى أن شق شيء كالترعة مثلا أو شيء ترعة أو شيء من هذا القبيل فصل بين الناس، فحينئذ صنع بني مسجد في الناحية الأخرى لصعوبة المرور، ولكن الناس كانوا يصلون في مسجد واحد. فقول هنا، قول المؤلف هنا، فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، لأنهم كانوا يأتون من العوالي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا معه صلى الله عليه وسلم. وذلك الشيخ الألباني كما قلت لكم في السلسلة الضعيفة يناقش هذا الأمر ويبين أنه طالما كانت هناك مسلمين موجودين مع مجموعة عليهم أن يقوموا بصلاة الإيه، طالما ليسوا مسافرين يصلون صلاة الجمعة، وهي شعيرة من أعظم الشعائر. قال ومن أدرك مع الإمام، ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة. لأن بعض الفقهاء من أصحاب المذاهب يقول إن الخطبتين محل الركعتين، فإذا دخل الإنسان وقد فاتته الخطبتان ها فعليه أن يصلي ظهرا. هذا كلام لا يثبت لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ماذا تقول؟ السنة ماذا؟ من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، انتهى الأمر. يبقى معنى ذلك أنه تدرك صلاة الجمعة مع الإمام بركعة، فإن أدركت مع الإمام ركعة أنت جئت فوجدت الإمام يقرأ سبح اسم ربك هل أتاك حديث الغاشية، أتعلم أنها الركعة الإيه؟ الثانية، فصليت مع الإمام وعلمت أنها الثانية إذن أدركتها. لكن لو قام من الركوع فاتتك الصلاة إذن أنت لم تدرك ركعة كاملة فستصلي ظهرا. واضح الكلام يا أخوانا؟ يبقى بما تدرك الجمعة بركعة. فقال ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. قال رواه البيهقي وأصله في الصحيحين، ولا أدري لماذا لم يأتي بحديث الصحيحين بدلا من رواية البيهقي. ورواية الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولكن رواية البيهقي فيها ماذا؟ النص على صلاة الجمعة. قال وإن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة، فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا. واضح؟ يعني أنت أتيت فوجدت الإمام قد قام من الركوع فتدخل، فعلمت أنها الركعة الأخيرة، تتم ظهرا أربع ركعات لأنك لم تدرك له الجمعة. تمام يا إخوانا؟ قال ويشترط لصحة صلاة الجمعة، يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، لأن هذه الهيئة. قد يقول قائل وأين الدليل على الشرطية؟ أنه ما خطب أحد إلا بخطبتين، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده وأئمة المسلمين ما صلى أحد الجمعة ركعتين، دخل وقال له إيه؟ أذن يا ابني، بعد ما أذن يقول له قيم الصلاة، يقيم الصلاة ويصلي بدون أن يخطب خطبتين. هذه ليست الجمعة. هيئة الجمعة ماذا؟ إذا قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بعدها يقول وتركوك قائمة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قائما تفعل ماذا؟ تخطب الجمعة. فالكلام كان على خطبة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله خطبة الجمعة، ويدخل بعدها الصلاة. فإذا هذه هي هيئة الصلاة. فقال ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، يعني الهيئة التي نفعلها، يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، جلسة الاستراحة بين الخطبتين. تمام يا أخوانا؟ الحديث متفق عليه. قلت عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس. لا يقرأ القرآن ويذكر الناس في الجلسة، يعني مش يجلس بينهما يقرأ، لا، يقرأ القرآن ويذكر الناس في الخطبتين وليس في الجلوس. واضح؟ الحديث جابر أخرجه مسلم. يبقى خطبتين. قال ومن شروط صحتهما الخطبتين حمد الله والشهادتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث ومذكور في السلسلة الصحيحة المجلد الأول صفحة 327، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء بالذال، أي كاليد المقطوعة من الجزم، الجزم القطع، يعني كاليد المقطوعة كما قال صاحب كتاب النهاية ابن الأثير، يعني الخطبة تصبح كاليد المقطوعة، واليد المقطوعة لا فائدة منها. فكذلك الخطبة التي لا يتشهد فيها هي لا فائدة منها. وذلك الشيخ الألباني علق على ذلك في الصحيحة بقوله ومن هنا نعلم لماذا لا يستفيد الناس من خطب الخطباء ومحاضرات المدرسين في الجامعات. تجد المدرس بيحاضر في الجامعة وبيعلم الناس فقه وبيعلمهم حديث وبيعلمهم تفسير، وللأسف هذه المحاضرات لا تؤتي ثمارها ولا تؤثر في الطلاب الذين يستمعون إليها، ولا تثمر فيهم خشية ولا إنابة ولا تقوى. لماذا؟ لأن المدرس يدخل لا يتشهد ولا يبدأ بما ينبغي أن يبدأ به. واضح؟ انظر إلى العالم الذي ينظر إلى السنة وأثر ترك السنة. انظر إلى العالم، يعني الشيخ الألباني روى الحديث في السلسلة الصحيحة وقام بتصحيحه وذكر الآثار السيئة التي تعاني منها الأمة وبالذات طلاب المدارس الدينية والجامعات الدينية. تجد للأسف فعلا والطلاب يحضرون محاضرات تفسير ومحاضرة حديث، وللأسف يعني كان في مجلس علم وفي مجلس وعظ ومع ذلك لا يستفيد. طب ابحث عن الأسباب التي تجعل الكلام يدخل من هنا فيخرج من ويل، وأحيانا لا يدخل أصلا. أحيانا تجد الطالب يجلس ليس يعني المدرس في واد وهو في واد آخر لا يستفيد. قال ابحث عن الأسباب، فقال لأن خطبة المدرس ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء أي المقطوعة فلا فائدة منها. قال شيخنا ومن شروط صحتها حمد الله والشهادتان والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية. لازم تقرأ قرآن، وللأسف هناك خطب خالية تماما من آيات القرآن الكريم. قال المؤلف بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. الشيخ هنا يتكلم عن الأخطاء التي يقع فيها خطباء العصر، ثم نقل الكلام عن ابن القيم. اسمع ابن القيم بيقول ايه. قال ابن القيم، يعني نقل كلاما طويلا عن ابن القيم، قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه عليهم رضوان الله وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه وذكرهم بأيام الله والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه. سمعت كلام جميل، يقول ذكر آلاء الله التي تحبب إلى خلق. لو ذكرت الناس بنعم الله تحبب رب العالمين إلى خلقه، وإذا أمرتهم بذكره وشكره فإن فعلوا ذلك أحبهم الله. فأنت مهمة الداعية أن يحبب الله إلى الخلق وأن يحبب الخلق إلى الله. واضح؟ هدفك أن تجعل الناس يحبون الله، وأن تجعل الناس تسعى جاهدا أن يحب الله الناس. متى يحب الناس خالقهم؟ إن أعلمناهم بصفاته التي يستحق عليها الحمد والثناء، وأعلمتموهم بأياديه وإحسانه وفضله وكرمه ونعمائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك تأمرهم ليس بأمرك أنت وإنما بأمر الله الذي خلق ورزق ويدبر. فإذا هم أطاعوا رب العالمين وانتهوا عما نهى أحبهم الله. فإذا أنت تحببهم في الله وتحبب الله فيهم، هذه هي وظيفتك، وظيفة الداعية الذي على الصراط المستقيم أن يكون هكذا. قال: والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحبب إلى خلقه، ويأمرون الدعاء عن الخطباء، يأمرون من طاعته وشكره وذكر ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوا وأحبهم. ينصرف السامعون وقد أحبوا وأحبهم سبحانه. ثم طال العهد، وده كلام ابن القيم ما زال. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها. أصبحت شعائر تقام رسما لكنها خالية من لبابها وخالية من المقصود والحقيقة. فجعلوا الرسوم كما يصلي الإنسان بدون خشوع، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتزكيع، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، ويأتي بالمحسنات اللفظية وما شاكل ذلك، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. فعلا تعالى لما تيجي تنظر إلى الخطب، كان في زمن الناس بتقرأ من دواوين الخطب ديوان ابن نباتة وغيره، يمسك الديوان وممكن الخطيب بعد كده هو بيقرأ ومش هو الخطيب نفسه بيقرأ ومش مركز، ما هو الكلام متشكل قدامه وكل شيء فبيقرأ، لدرجة جاء في الآخر الراجل الخطيب وبيخطب قال: اللهم احفظ السلطان الغوري. يا عم السلطان الغوري ده مات، محدش قال لك ولا ايه؟ هو بيقرأ الخطبة وخلاص وفيها، لأن الخطبة كتبت أيام ايه؟ السلطان الغوري. ففي نهايتها الدعاء إلى الدعاء للأئمة، وهذه كانت سنة أماتها الخوارج في العصور المتأخرة كما يقول الشيخ، وأصبح الدعاء للأئمة في هذا الزمان دليل على إنك عميل أمن ورجل بوليس وأمنجي وكلام زي اللي بيتقالوا للإخوان بيقولوه، هتسمع الشيخ بيقول إيه الآن. المهم قال: هذا ما قاله الإمام ابن القيم في طابع الخطب في عصره، وقد زاد الأمر على ما وصف، حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليلة الفائدة، حشو من الكلام مواضيع إنشاء. فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، وأحيانا تصبح الخطبة كأنه بيتكلم مثلا حديث 24 ساعة، أحداث 24 ساعة، كأنه بيتكلم عن سجل الصحافة تقول اليوم، واخد بالك أخبار اليوم في الصحف، تجد الخطبة عبارة عن كلام من هذا القبيل. لازم قال: فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، ويطيل الخطبة تطويل مملا، حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها ولا يتقيد بضوابطها الشرعية، فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. لما هبط مستوى الخطب لم تعد الخطب مؤدية للغرض المطلوب، فلا تؤثر ولا يتأثر بها ولا يستفيد منها إلا القليل. قال: وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضوعها، وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهمها غالب الحضور لأنها أرفع من مستواهم. طبعا يعني بعض الناس للأسف بيستعرض معلوماتي، يستعرض معلوماتي على المنبر، والمنبر في خطبة الجمعة يجتمع فيه العامة وهم أكثر الناس، ليس كل الموجودين في خطبة الجمعة على مستوى ثقافي واحد. أضف إلى ذلك أن الخطيب عليه أن ينظر إلى البيئة التي يتحدث فيها، فإن كان في بيئة مثلا بدوية والناس فيها بدو، أو بيئة ريفية والناس فيها يعني مجموعة من الفلاحين، هؤلاء الفلاحون يعني هذا الكلام ليس فيه طعن ولا أنت فلاح، لا دول أبائنا وأجدادنا وأهلينا لهم مكانتهم، ولكن ليسوا يعني مثقفين الثقافة التي سيفهمون بها ما تتكلم فيه، أو يكون الموجودون بعض طلاب العلم، يعني أنت تتكلم في مكان مسجد معظم الوجود طلاب علم، الحديث يختلف من بيئة إلى بيئة أخرى. قال: وقد لا يفهمها غالب الحضور لأنها أرفع من مستواهم، فيدخلون فيها المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون. وعلى فكرة البعض ومنهم بعض المشايخ المشاهير للأسف كان اليوم مكانة كبيرة، كان يريد أن يكون الحج حج سياسي، يتكلم عن إن الحج ويقول إن الخطب التي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطبة سياسية في حجة الوداع، والحج الذي حدث في زمانه أبي بكر يقول كلامه هكذا بالنص، الحج حدث مرتين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حجة أبي بكر الصديق وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة الأولى قرأت فيها سورة التوبة براءة وألغيت فيها المعاهدات غير المتكافئة بالنص كده، المعاهدات غير المتكافئة، وحرم فيها أن يأتي المشركون إلى أو منع المشركون من أن يأتوا في العام الإيه القادم، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال: كل هذه قرارات سياسية، الحج لابد أن يكون حج سياسة لا ينفصل عن السياسة. ثم خطبة ثم حجة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم عن خطبة الوداع ويقول خطبة سياسية. فكان ينادي بأن تصبح التصور لما يصبح الحج وفيه هذه الملايين التي تذهب وهناك من الدهماء من فيهم دهماء وعوام، وتتحول ساحة الحج في كل موطن من مواطن الشعائر المقدسة محفلا سياسيا. قل لي بربك ما الذي سيحدث من جراء هذا؟ فتن لا حصر لها. هكذا كان يريد محمد الغزالي الإخواني أن يحول حتى الحج إلى مشاكل سياسية، وهذا الذي يسعى إليه الإيرانيون الآن، أن يحولوا الحج إلى قضية سياسية. والحكومة السعودية تخرج وتقول إياكم أن تسيسوا الحج، جعلوا الحج شعيرة، والعلماء يعني يريدون ألا يتحول الحج إلى ساحة سياسية، لأن السياسة ستدمر الأمة. تخيل حينما يذهب وحزب كذا ويطلع بقى حزب مش عارف إيه طالع معاه وفد الحج بتاعه، والحزب الفلاني وين بقى في الحزب الشيوعي يروح يحج بقى، صراعات سياسية، ويصبح الحج مبائة للصراعات. هكذا كان يريد محمد الغزالي. السياسة لعبت بعقول هؤلاء الناس، أرادوا تدمير كل شعائر الإسلام عن طريق السياسة. بعد خطبة الجمعة ما اختطفت وأصبحت خطبة سياسية، الخطبة السياسية، وتلقى الناس راحة بتضرب مشوار بعيد، ما تقعد تصلي في المسجد الجلاء، نحن عندنا خطيب هتتفرج عليه. قال إيه الخطيب في الجمعة؟ قال لي اللي ما يتقالش. قال إيه طيب يا عم قول لي خطبة؟ قال له يا طاغوت مصر، وهو لحنها يعني؟ لا هو بقى لأن اللي بيقرأها لي ملحن. قال لي يا طاغوت. قلت له طب وعليك إيه في الخطبة؟ قال لي كفاية يا أخي انت عايز اكتر من كده. قلت له ساعه ونص بيخطب، ما قالش غير يا طاغوت مصر. ما هذا؟ ما هذا؟ جعلوا خطب الجمعه تحولت الى مهاترات سياسيه، وبقت الناس تخرج كما تعلمون، وكادت البلاد ان تضيع، سلمنا الله واياكم. يقول وبعض الخطباء يقحم في الخطبه مواضيع لا تتناسب، قال فيدخلون فيها المواضيع الصحفيه والاوضاع السياسيه وصرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون. فيا أيها الخطباء عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام، ضمنوها، ضمنوها يعني جعلوها متضمنة الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة، عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر، أكثروا فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر. عندك مشاكل، أنت تخاطب من؟ يعني أنا حينما أتكلم في الخطبة أنتم الذين تستمعون إلي، لا يسمعني رئيس الدولة ولا الوزراء، فلماذا أوجه خطابي إلى وأنت يا رئيس الدولة وسمعك؟ مش هيسمعك، أنت بس بتستعرض أمام اللي أمامك، وبعد كده لما بيقول لك طب تعالى في استدعى ولا حاجه بتبقى هناك قاعد بسم الله ما شاء الله مرعوب وخايف. طب ما انت كنت على المنبر لسانك قد كده، ايه اللي خلاك بقيت هنا الشريط سف ولسانك اتقطع؟ طب ما احنا بس نسمع اصوات على المنابر وهناك ما بتقولوش حاجه خالص ولا ايه؟ مع انك ما بتقابلش رئيس الدوله ولا حاجه، انت يعني بتقابل شاب صغير بس بتترعب. الله سبحان الله. طب وإيه اللي خليك تضع نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن أن تضع نفسك في مكان زلة، لماذا تزل نفسك؟ ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزل الإنسان نفسه سألوه كيف يزل الإنسان نفسه، قال يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق. لماذا تعرض نفسك هكذا؟ استعراض أمام الناس، والحكام لا يسمعونك أصلا. يعني إحنا لعبوا يكلموا حسني مبارك 30 سنة على المنابر، حسني كان بيسمع حد؟ انت مفيش بتسمعك، ولكن انت بتستعرض امام اللي امامك. طب الناس اللي بتسمعك عندها مشاكل، ما تحل مشاكل اللي بيسمعك. انتم تخاطبون المعدوم غير الموجود وتتركون المحتاج الذي بين ايديكم. صحح معتقدات الناس، صحح اخلاق الناس، ان صلح حال هؤلاء الناس ان صلح حال حكامهم. قاعده معروفه مش كده ولا ايه؟ لان هذه الجماهير هي التي تفرز حكامها، الجماهير هي التي تفرز، يخرج الحكام من بينهم، فإن كانوا صالحين كان حكامهم صالحين، وإلا مش حسن مبارك جبتوا مين وسعيتم وعملتم ومسكتوا مجلس الشعب وعملتوا، ما شفنا منكم غير كل شر، أين الخير الذي رأيناه منكم؟ ما رأينا شيئا، ولو أردنا أن نعدد لعددنا. فيقول ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام، ضمنوها الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة، عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر، أكثروا فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر. إنه ليس المقصود وجود خطبتين فقط، بل المقصود أثرهما في المجتمع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بنذكر الموت ونذم الدنيا، قال: لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع، يعني حتى منكر الشرائع يذمون الدنيا ويحذرون منها، ولكن قال: بل لابد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية، ليس الأمر أمر ذم للدنيا، وإنما يترتب على ذلك ماذا؟ أن تحرك القلوب إلى محبة الله وإلى الإذعان لأمر الله وإلى طاعة الله عز وجل. تدعو الجميع حكاما ومحكومين، كل الناس مطالبون بأن يحبوا ربهم وأن يمتثلوا أمره وأن يسلموا له تسليما هو ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يذعنوا لأمر الله. طالب الناس بهذا، اجعلوا الناس يأتمرون بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وينتهون عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا فقط ينصلح حال البلاد والعباد. قال: بل لابد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله والتذكير بآلائه. وقال شيخ الإسلام: ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ينذر الناس ويخيف الناس من أن يدركهم الموت وهم على المعاصي أو على الشرك أو على مخالفة أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كأنه ينذر بجيش سيأتي ويقتحم على الناس إما في الصباح وإما في المساء. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم. وقد غال بعض الناس فجعلوا المنبر 3 أدوار، ترفع راسك ما تبقاش يعني رقبتك ترتفع كده مشكلة، فوق الإمام بعيد. طبعا هذا الكلام يعني فيه غلو، وينفق على المنبر يعني فلوس كثيرة حتى يبنى هذا المنبر ويعني يختار بقى وصناعة. طيب السنة هم ها 3 درجات، درجتان والثالثة يجلس عليها الإمام وانتهى الأمر على كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فلما أن بني له المنبر ترك الجذع فحن الجذع للرسول صلى الله عليه وسلم حتى ربت عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع له صوت كصوت الطفل المكتوم، صوت مكتوم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيطبطب عليه كده. انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قال النووي رحمه الله: واتخاذ أي المنبر سنة مجمع عليها. قال: ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم. من أين أتينا بهذا؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول جابر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم السلام عليكم، رواه ابن ماجة وله شواهد، والحديث في الصحيحة برقم 2076. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، السلام عليكم ويجلس، ثم يؤذن المؤذن فيقوم بعد الأذان، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. خدوا بالكم كل شيء بيحدث مروي بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تظنوا أن هذه أمور مخترعة أو فعلها الخطباء بأهوائهم، كل ذلك ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما، لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ويقوم للخطبة الثانية، متفق عليه. ومن سننهما أن يخطب قائما يعني ليس جالسا، لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل القرآن وتركوك قائما، واضح؟ ثم عمل المسلمين عليه، ولقوله تعالى وتركوك قائما وعمل المسلمين عليه. قال ويسن أن يعتمد على عصا ونحوها. الإمام ابن القيم ناقش هذه المسألة وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصا أو على قوس أيام أن كان يخطب على جزع النخلة، على الجزع، فحينما كان يقف على الجزع يحتاج إلى ماذا؟ شيء يتكئ عليه، ولكنه لم يثبت أنه وقف متكئا على شيء حينما بني المنبر، لا عصا ولا قوس ولا سيف ولا شيء من هذه الأمور. فقول يسن أن يعتمد على عصا ونحوها هذا ليس عليه دليل. قال ويسن أن يقصد تلقاء وجهه، ينظر إلى الأمام، لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن التفاته إلى أحد جانبي إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة، يعني تجد الخطيب موجه نفسه طوال الخطبة إلى هذا الاتجاه أو إلى هذا الاتجاه، وأين حق بقية الناس؟ اتجه تلقاء وجهك، وإن تلفت يمينا تلتفت يسارا بحيث يكون لقي الناس جميعا بوجهه. قال ولأن التفاته إلى أحد جانبي إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا، استقبلناه بوجوهنا عليه الصلاة والسلام. قال ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم، ولا يقصرها تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها، يعني قد يطيل فيحدث الملل والتنفير، وقد يقصر فيخل، فلتكن الخطبة متوسطة. فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتي مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم. ومعنى قوله مئنة من فقه أي علامة على فقه، وهذا يدل على عدم فقهنا لأننا نطيل الخطبة، وهذا إن دل فإنما يدل على يعني ضعفنا في الإلقاء وما شاكل ذلك. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعيننا على التمسك بالسنة النبوية. قال ويسن أن يرفع صوته بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، يعني يرفع صوته فعلا خطبة وإعادة كل، يعني طبعا كان الذين يحضرون كل المسلمين اللي في المدينة لا يوجد ميكروفون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا في اعتباركم أنه كانت له آية من آيات الله، كما ذكرنا ذلك في الإمتاع شرح خطبة الوداع، أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جميع الحجاج وهم يصل عددهم إلى 100,000 تقريبا، والكل سمع خطبته. من الذي أسمع هؤلاء خطبة النبي؟ من الذي أسمع هؤلاء جميعا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك أجهزة توصيل؟ واخدين بالكم هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال لأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعيد. لكن طبعا الواحد لو معاه الميكروفون وارتفع الصوت جدا هيبقى مؤذي لأسماع الناس، راعوا هذا، لأن بعض الناس يأتي لا يراعي أنه أمامه أجهزة تكبير للصوت، فتكون النتيجة أنه يضر الناس. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولكن أحيانا بيكون يعني اللي يكون صوته عالي زي حالاتي يعني غصب عنه مش قاصد، لكن لو قصد والتفت إلى هذا هيوطي صوته لأن الميكروفون بيوصل الصوت. خلي بالكم يعني عندنا أخطاء عشان يبقى الأمر واضح، ما فيش حد فينا معصوم، عندنا أخطاء كثيرة. قال: وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة، قوة في العبارة وفصاحة في التعبير. ولذلك الخطابة لون من ألوان البيان، يعني مثل الشعر، الشعر لون والخطابة لون. ولذلك ليس كل الناس مؤهلين للخطابة. تجد أحيانا عالما من العلماء الكبار جدا ولم يؤت موهبة الخطابة، ورجل آخر أوتي الخطابة وليس محققا ولا محررا. وللأسف الناس لا يفرقون، فيظن الناس أن هذا الذي عنده مهارة في الخطابة هو عالم بكل شيء. لا، ممكن يكون إنسان لا، انت صعد المنبر يعني يتلجلك في الكلام وما يعرفش يتكلم ولا يقول كلمتين على بعض، ويكون عالم كبير جدا. وواحد تاني ممكن يخطب 3 ساعات وبسم الله ما شاء الله يبكي الناس، وهو لا يساوي في العلم شيئا، قلامة زفر بالنسبة لهذا العالم. ففرقوا بين هذا وذاك. للأسف ما هي مشكلة العوام؟ أنهم يفتنون بالخطيب المفوه، الفتنة بالخطيب، وذلك يجعلون الخطيب المفوه مقدم على الأئمة الكبار. واضح يا أخوانا؟ وهذه مشكلة المشاكل. يعني كان عندنا في زماننا ابتلينا مثلا بكشك، كان يروي الأحاديث الضعيفة والموضوعة وحواديت وبدع لا حصر له. واخدين بالكم؟ ومع ذلك كان الناس يقدمونه على أعلام الإسلام. لا، الرجل لم يكن عالما، آخر واعظ، ولكنه كان واعظا مفوها، ولكنه كان من أهل البدع ومن كبار الدعاء إلى الخروج والخوارج، لأنه كان خطيب من إخواني. خلي بالكم إخواني، ولكن كان لا يذكر هذا الأمر لأنه كان أداة إعلامية للإخوان. وكل الأكاذيب التي انتشرت في زمانه كانت عن طريقه هو، أكاذيب أكاذيب نشرت على الرجل. كان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أفلا يكذب على الناس؟ فيقول هنا: ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم، لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وترك من منهج المبتدعة. قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح المسلمين. قال الشيخ: وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله. شوف الأمر مهم إزاي، السنة أصبحت بدعة والبدعة أصبحت سنة. قال: ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل، يقيم ويصلي. وصلاة الجمعة 2 ركعتين بالإجماع، يجهر فيهما بالقراءة. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن أبي هريرة. أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين، وأحيانا بسبح والغاشية، ولا يقسم سورة واحدة من هذه الصور بين الركعتين، لأن ذلك خلاف السنة. والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود. طبعا أنا لم أعلق على هذا الكلام لأن كل هذه الأمور أنتم تعرفونها وليست بحاجة إلى شرح، وإنما هي أمور معلومة. مسألة بس سريعة: الصلاة في الزحام. عن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. أحيانا الخطباء يقولونها فيظنها الناس أنها خطأ أو اجتهاد. لا، ده كلام مين؟ عمر بن الخطاب، صححه الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. قال ابن المنذر: وبقول عمر نقول، لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.